أوصاني بعض الشباب شيخنا أن أسألكم سؤالا عن أصول الفقه، كيف يستفيد طالب العلم من أصول الفقه؟ طالب العلم المهتم بالحديث هل يقبل على أصول الفقه ويأخذها بأكملها ويستفيد منها كما يستفيد المفقه المقلد، أم أن طالب الحديث يكون له تعامل معها مع أصول الفقه تعامل موجه أو مقيد بقواعد معينة أو بأمور معينة؟ هذا بارك الله فيك يختلف بين طالب وآخر. كلما كانت مادة الحديث في حافظة طالب العلم أوسع كان بإمكانه أن يستفيد من علم أصول الفقه غير مقلد، والعكس بالعكس تماما. وفي اعتقادي حط ايدك يا سامي فوق الخشب اللي عم يزق عليه. ايوه في اعتقادي ان مبدأ طلب اي علم هو تقليد، وانا استنكر على كثير من الشباب الناشئ والمتحمس للعمل بالكتاب والسنة إنكارهم التقليد جملة وتفصيلة، لأن معنى هذا أنهم يعيشون في خيال أولا، وثانيا أن هذا الخيال سيؤدي بهم إلى أن يتخيلوا أنفسهم أنهم صاروا علماء لهم الحق بأن يرجحوا ليس فقط في التصحيح والتضعيف في الحديث بل وفي الفقه أيضا، أن يقول أنا أرى كذا وأرى كذا، ويتجرؤون للرد على كبار العلماء المتقدمين فضلا عن من كان منهم من المتأخرين. ولذلك فعلم أصول الفقه ينبغي أن يبتدأ بقراءته إما على شيخ إن تيسر ذلك وهذا خير، وإما بدراسته الشخصية إذا كان في عنده مبادئ العلوم اللي يسموها قديما علوم الآلة، يعني النحو والصرف ونحو ذلك، فيقرأ بنفسه هذه الكتب ويتبناها ابتداء، لكن على شرط أن لا يكون كمتعصبة المذاهب الأربعة يعيش أحدهم حنفيا أو شافعيا إلى الأبد ولا يتراجع عن مسألة ولو أنه ورده نص صريح يخالفها. فإذا درس طالب العلم هذا العلم وغيره وأعد نفسه لأن يتراجع عما درسه إذا تبين له الحق فيما سواه فهذا هو الطريق، أما الاستخلال ابتداء فهذا يعني منشأ الضلال والغلو في الدين. أي نعم. بارك الله فيكم شيخنا. فيكم بارك إن شاء الله.